قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات، هذه الآيات فيها بيان لوجوب التحاكم إلى الله سبحانه وتعالى وإلى شرعه الذي شرع، وبيان لأمر طائفة من أهل النفاق الذين يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله وآمنوا به، ثم مع ذلك يحيدون عن شرعه الذي شرع. ألم تر إلى الذين يزعمون، أي يقولون بألسنتهم. والزعم قد يطلق على مطلق القول، فإذا قال شخص قولا يقال عنه أحيانا قال فلان، وأحيانا يقال زعم فلان بمعنى قال. وكثيرا ما يطلق الزعم على القول المشوب بالكذب أو المظنون أنه كذب، أما إطلاق الزعم على مطلق القول فقول أم هانئ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، زعم ابن أمي، تعني عليا رضي الله عنه، أنه قاتل رجلا قد أجرته. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. فزعم أحيانا تكون بمعنى قال، أحيانا تكون بمعنى القول المظنون أنه كذب. فهناك طائفة من أهل النفاق على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله وما أنزل من قبله. قال بعض العلماء هم اليهود، أنهم زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى قال فريق من العلماء أنهم المنافقون، لأنهم زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله وما أنزل من قبله. ثم إذا قيل لهم تعالوا نتحاكم إلى القرآن أعرضوا عن التحاكم إلى القرآن وتحاكموا إلى الطاغوت. من الطاغوت؟ الطاغوت أصل معناه أو مشتق من الطغيان، تجاوز الحد في الظلم. فكل من تجاوز الحد في الظلم يطلق عليه طاغوت. على ذلك الساحر طاغوت، والكاهن طاغوت، والحاكم بغير ما أنزل الله طاغوت، وشيوخ القبائل الذين يقضون بالأسلاف والأعراف معرضين عن شرع الله طواغيت، والأصنام طواغيت، والشيطان طاغوت. كل من تجاوز الحد في الظلم والتعدي على العباد والتعدي على الشريعة يقال له طغى، طغى تجاوز الحد. إن لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فطائفة من أهل النفاق زعموا أنهم آمنوا بما أنزل إلى رسول الله وما أنزل من قبله، ومع ذلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. من الطاغوت آنذاك؟ قال فريق من العلماء إنه كعب بن الأشرف. فيقال لهم تعالوا نتحاكم إلى رسول الله وإلى الكتاب المنزل عليه، يقول لا، نتحاكم إلى كعب بن الأشرف الذي كان رئيسا من رؤساء اليهود. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أن يصرفهم عن الحق صرفا كبيرا وشديدا. هنا مسألة يجب التنبيه عليها، لأنها منزلق قد ينزلق فيه بعض إخواننا. هذه اللفتة إلى قول الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هناك فارق بين المجبر على التحاكم إلى الطاغوت وبين مريد التحاكم إلى الطاغوت. فإذا مثلا سرق مالي وعلمت السارق، وليس أمامي سبيل إلا رفع قضية عليه في المحكمة، أنا في الأصل أريد، أنا مسلم أريد أن يقام فيه وفيه حكم الله، لكن مالي ضاع كله وضبطت السارق متلبسا، لكن أنا ما عندي رغبة أن أتحاكم إلى غير شريعة الله، لكن فرض علي ذلك فأختلف في حكمي عن شخص مريد للتحاكم إلى الطاغوت، مريد للتحاكم إلى الطاغوت. فيستفاد من قوله تعالى يريدون، استفادوا تفريقا بين مريد التحاكم إلى الطاغوت والذي لا يريد التحاكم إلى الطاغوت، إنما ألجأ إلى ذلك إلجاء وسيق إليه سوقا. فهذه لفتة لا بد من اعتبارها. فالإرادة لا دخل، والإرادة محلها القلب. ففارق بين مريد التحاكم إلى الطاغوت والمجبر على التحاكم إلى الطاغوت، فرق بين المريد والمجبر. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أما الرجل المسلم إذا قيل له تعال إلى ما أنزل الله إلى الرسول، يقول سمعنا وأطعنا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. أما أهل النفاق إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل لأهل النفاق تعالوا لا توالوا أهل الكفر ولا تتحاكموا إليهم، لا، قالوا لا، نتواصل معهم كي نصلح بينهم وبين المسلمين، كي ندفع الشر عن المسلمين، هكذا زعموا. قال تعالى: وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فقوله أفحكم الجاهلية يبغون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث ضعيف، بل وضعيف جدا. قال: وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. عرف أي اليهودي أنه لا يأخذ الرشوة، أي أن الرسول لا يأخذ الرشوة، فقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة فيتحاكم إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. السند ضعيف لإرساله، سبب النزول لا يصح لكونه مرسل. الشعبي تابعي لم يدرك الرسول صلى الله عليه وسلم.

ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقسم الله بنفسه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تتوالى النصوص الآمرة بذلك، كما سمعتم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا أولئك هم المفلحون. أما المنافقون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. ولقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. هكذا تتوالى النصوص. فكما أن الله أمرنا بالصيام وأمرنا بالصلاة وبالزكاة وبالحج لمن استطاع إليه سبيلا وأمرنا بغض البصر إلى غير ذلك، أمرنا أيضا بالحكم بما أنزل الله. فنبتت نابتة سوء والعياذ بالله تفرق بين الدين وبين الدولة، ويقولون كما أسس هذا المذهب من قديم على يد الأفاك مصطفى كمال أتاتورك الذي هلك بعد أن أضل أقواما وأضلهم عن سواء السبيل، قالوا دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. يريدون بذلك أن يفرقوا بين الصلاة والزكاة من ناحية وبين سائر أحكام الله وسائر شرع الله من ناحية أخرى. ورب العزة يقول: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. فالذي قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة هو الذي قال وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، هو الذي قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، هو الذي قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هو الذي قال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، هو الذي قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالامتثال يكون لأوامر الله كلها. لا نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولذا نرى النكد الذي حل بأمة محمد، حل بأمة محمد والبلايا التي تلاحقها يوما بعد يوم. فإذا أمعنت النظر في آية المائدة وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك، أي أن يصرفوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نرى سبب النكد الذي تعيشه أمة محمد بسبب إعراضها عن كتاب ربها والتحاكم إليه، بسبب أخذها بعض آي الكتاب العزيز وترك البعض الآخر، فصدروا قوانين يقال لها قوانين الحريات، وأصل الليبراليون مبدأ ضالا زائغا حاصله أن تحر ما لم تضر، يعني تزني تسرق، عفوا تزني تشرب الخمر تعربد، أنت حر في ذلك ما لم تضر غيرك. تاركين قول الله وقول رسوله وراء الظهور، فحل بهم من النكد ما حل، ولا يكاد شخص يصلح من باب إلا تدهورت عليه سائر الأبواب. والداء معروف والدواء معروف، الداء الإعراض عن كتاب الله، والدواء الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأيها الإخوة، هذه أوامر الله التي سمعتموها آيات تتلى في المحاريب، فلا يكن حظنا منها أننا نقيم أحرفها ونضيع حدودها. لا يكون حظي من آية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون أن أتقن مخرج السين فقط وأترك العمل بالآية، فإن هذا من تزيين الشيطان وتسويله. تظن بنفسك أنك تقيم أمر الله إذا أخرجت السين من مخرجها، هو العمل. ألسنا بمأمورين بالعمل بما في كتاب الله وما في سنة رسول الله؟ فبلادنا يجب أن يرجع أهلها إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم، حتى يسلم العباد، بل حتى تسلم الدواب والشجر، فإن البلايا تنزل على الجميع بسبب ذنوب بني آدم وتمرد بني آدم على أوامر الله سبحانه وتعالى. هذا باختصار، والله تعالى أعلى وأعلم. إن كان لأحد سؤال فليطرح. فردت في سورة المائدة ثلاثة أوصاف لمن يحكم بغير ما أنزل الله: الكافرون والظالمون والفاسقون. لا تعارض، لأن الفسق أحيانا، أو إذا نظرت إلى معنى الفسق ومعنى الظلم ومعنى الكفر، اتضح لك أن الحاكم بغير ما أنزل الله عن عمد وعن قصد تتوفر فيه ثلاثة أمور. فما معنى الفسق أصلا؟ الفسق الخروج. قال: فسقت الرطبة، أي خرجت النواة منها. فالفسق الخروج عن الطاعة. فإذا أمر الله بأمر وخرج شخص عن هذه الطاعة يسمى فاسق. قد يكون الأمر من الأمور التي إذا تركها الشخص يكون عاصيا، ليس بكافر، فيكون الفسق هنا معصية، كما قال الرسول مثلا: سباب المسلم فسوق، فنهينا عن السباب، نهى الرسول عن السباب، حذر منه. فشخص سب أصبح فاسقا، لكن ليس خرج عن الطاعة، لكن خرج عن الطاعة في أمر، الخارج فيه عن الطاعة هنا لا يسمى كافرا، سباب، شتام، طعان، فاسق بهذا، لكن خروج هنا لا يسمى كفرا. لكن إن خرج عن الطاعة لما أمره الله بالتوحيد، قال: لا، لن أطيع وأجعل مع الله شريكا، هنا يسمى أيضا فاسق بمعنى خارج عن الطاعة، لكن فاسق بمعنى كافر هنا. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوم فرعون كفار لا شك في ذلك. وقال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم: وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فهذا الفسق كفر، لأنه يخلد أصحابه في النار. هناك فسق دون فسق، وظلم دون ظلم، وكفر دون كفر، تقدمت أدلة ذلك بتفصيل، فلا تعارض. لكن الجدير بأن يبين الحكم في من حكم بغير ما أنزل الله. ما حكم الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله؟ لا بد في ذلك من التفصيل. أولا، هل حكم بغير ما أنزل الله عن رضا منه بذلك أم مجبر؟ هذه لا اعتبار، فقد يخرج من الكفر إلى الكبيرة، يخرج من الكفر إلى الكبيرة مع اعتقاده أن حكم الله هو أصح الأحكام وأعدل الأحكام، يقول لكن أنا مجبر، كقاضي مثلا يقول أنا مجبر على الحكم، على هذا الحكم في السارق، مجبر عليه، لست مختارا، وإن خيرت سأحكم بما أنزل الله. فهذا لا يكفر بلا شك، لكن ينتقل إلى ما دون الكفر لاعتقاده ولعدم إرادته. أيضا يكون عالما غير جاهل، يعني يحكم حكما إذا كان جاهلا معذور بجهالته، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه، والنصوص كثيرة في هذا، يكون عالما غير جاهل، مختارا غير مجبر. كذلك ينظر إلى الحامل على ذلك، هل الحامل له على ذلك اعتقاد منه أن حكم غير الله يساوي حكم الله يكفر، أو حكمه أفضل من حكم الله يكفر، لكن إن قال حكم الله أفضل الأحكام لكن ارتشى قبل الرشوة فقلب الحق باطلا، مرتشي قلب الحق باطلا، مرتكب هنا لكبيرة، مرتكب هنا لكبيرة. ألفت النظر إلى أن بعض العلماء قال في تفسير قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال بعض العلماء إنها في اليهود، فيقول قائل كيف ألسنا نأخذ حكمهم إذا سلكنا مسلكهم؟ قل نعم، لكن ما مسلكهم الذي سلكوا حتى تفرق بين المسلمين وغيرهم؟ اليهودي على سبيل المثال كان تذهب تتحاكم إليه في قضية من القضايا على سبيل المثال فيها حكم لله، تعطيه مالا رشوة، تعطيه رشوة، فيغير حكم الله المثبت وينسب إلى الله ما لم يقله، ينسب إلى الله ما لم يقله مقابل للرشوة التي أنت دفعتها. فكما قال الله سبحانه وتعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. لكن أنت كمسلم مثلا، إذا أسوق مثالا، مثلا كان حيا على عهد الرسول عليه السلام، الزنا ما حكم الزنا؟ في التوراة حكم الزاني يرجم إذا كان سيئا كالحكم في القرآن. تذهب إلى اليهودي العالم اليهودي برجل وامرأة زنيا، يقول لك لا، الزاني والزانية يحمما، الزاني والزانية يحمما. ما معنى يحمما؟ يركبان على حمار ظهر لظهر، ظهر لظهرها، ويطليان بالسواد ويطاف بهما في المدينة، ويقول إن الله أمر بذلك، هو عالم تمام العلم أن الله لم يأمر بذلك، بل هو كتب بيده، كتب بيده مكان آية الزانية والزاني مثلا في القرآن، يمسحها ويكتب مكانها الزانية والزاني يحممان، يحممان، ويتلو يرتل يهز رأسه كأنها من القرآن، يعني يرتلها ويصيغها بصياغة ويحرك رأسه ويتباكى على أنها من عند الله وهو الذي كتبها بيده. كما قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، هو بنفسه الذي يكتب الكتاب بأيديه ثم يقولون هذا من عند الله، الحامل لهم على ذلك ليشتروا به ثمنا قليلا. هذا صنع اليهود. إذا صنع مسلم مثل صنعهم كفر ككفرهم. ولكن المسلم الآن الذي يحكم بغير ما أنزل الله من القضاة مثلا لا يصنع ذلك. هل المسلم الذي يحكم بغير ما أنزل الله من القضاة في السرق هل يقول والسارق والسارقة فاسجنوهما جزاء بما كسبا شهرين أو ثلاثة أشهر؟ هو لا يقول ذلك، إنما يقول حكم الله في السارق أعرف أنه القطع، لكن أجبروني على هذا، أجبروني على هذا. فهكذا يقول. وذهب مرة إلى أحد القضاة كان في الصعيد فبسارق أقيمت عليه البينات، فقال أقضي أن تقطع يده، فصفق له أهل الجاني، أهل الجاني نفسهم الذين هم أهل الحرام، صفقوا للقاضي قال يحيى العدل يحيى العدل يحيى العدل. لماذا صفقوا له؟ لأنهم يعلمون أن هذا الحكم لن ينفذ وكأنه لا شيء صدر، وكأنه لا شيء صدر. فقل بعد ذلك يقول ماذا أصنع إذا مشيت على هذه الوتيرة؟ كل سارق يأتي ويخرج من المحكمة آمنا مطمئنا، ماذا أصنع؟ أصبحت أخطأ، ماذا أصنع؟ فهذا لا ينسحب عليه حكم الكفر. فعلى ذلك الحاكم بغير ما أنزل الله فيه تفصيل لا بد منه. إذا كان يعتقد أن حكمه أفضل من حكم الله أو يساوي حكم الله يكفر. إذا كان يعتقد أن حكمه ليس هو أفضل من حكم الله بل حكم الله هو الأفضل، وإنما ارتشى من أجل أن يبدل الحق إلى باطل فلا يكفر. كذلك يكون مرتكب لكبيرة. إذا كان مكرها لا يكفر. ليس معنى هذا التسوير للحكم بغير ما أنزل الله، إنما لإنزال الأمور منازلها ولضبط المسيرة التي يسير عليها للسنة والجماعة عموما في قضايا التكفير وفي قضايا ارتكاب الكبائر وما دون ذلك. نعم. أما الأفعال التي تحصل في بلادنا فيها بلا شك كفر بلا شك، لكن تنزيل الحكم على الأشخاص كل شخص بحسبه. فالدساتير وما فعل بها أتوا بقوم من البشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، وأكثرهم لا يدركون ما الشرع، فقالوا لهم تعالوا ضعوا قوانين البلاد تمشي عليه. لو قالوا لهم ضعوا قوانين مثلا تخص المرور، تنظيم قوانين المرور في الطرقات، تنظيم مثلا المباني والارتفاعات والانخفاضات، أمور يحتاج إليها الناس، لكن دخلوا تعدوا على شريعة الله سبحانه وتعالى فغيروا وبدلوا، أتوا بقوانين من فرنسا وقوانين من أسبانيا وقوانين من عقولهم. فهذا الذي ورطهم هذه التوريطة التي ترونها، وتروا البلاد تتردى من سيء إلى أسوأ، فإنهم فعلوا ذلك ويتغافلون عن شرع الله المنزل. والله أعلم، وصلى اللهم على نبينا محمد وسلم.